إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في القاعدة الثالثة عشرة من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة عشرة. لا، الثالثة عشرة، ما انتهت. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة عشرة: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قال رحمه الله، نقرأ ثم نبدأ من حيث وقفنا. نعم، أخذنا المقدمة. قال رحمه الله تعالى: قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. نعم، بس قال: فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم. وإن أحدا من الخلق ليس عنده رفع ولا دفع. نعم. ولا ضر ولا نفع. نعم. صححوها هكذا. نعم. ليس عنده رفع ولا دفع. رفع ولا دفع ولا نفع ولا ضر. بس ما شرحناها إلى الآن. نعم. نعم. قال: فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة. نعم. وهو الطريق الوحيد لشكرها. جميل. هنا بدأنا في أول هذه القاعدة وقلنا إن المجادلة لا سيما مجادلة الكتاب على ثلاثة أنواع: الأولى مجادلة الشخص الذي على فطرته الذي ليس عنده عناد وليست عنده شبهات، وهذا يعني يرغب بإقامة الأدلة الشرعية على المسألة، فبمجرد الذي فيه خير وفطرته سليمة مجرد أن يسمع الدليل فإنه يرعوي يرجع مباشرة، ولا البداهيات لا تحتاج إلى دليل. وكثير من الدعاة الذين لا فقه عندهم في الدعوة لا هم لهم إلا سوق الأدلة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن هذا الأمر لا يحتاج إلى سوق أدلة كثيرة لأنه أمر فطري. نستطيع أن نقول إن 99% من العالم يثبتون وجود الرب سبحانه وتعالى، وإن كانوا يعبدون غيره ويسألون ويستشفعون بغيره. ولذلك يحكى أن الرازي كان يمشي مع تلاميذه، وكان دائما حوله أبهة وجمع كبير من التلاميذ، لأنه رجل متكلم ويعني من أرباب الكلام الذين لهم تأثير وعندهم حجج عقلية منطقية بعيدا عن الأدلة الشرعية، وإن كان يذكر أنه إن شاء الله رجع في آخر حياته، فنرجو أن يكون الأمر كذلك. المهم الحدث ما هو: جاء يمشي مع بعض تلاميذه وقد أحاطوا به يمنة ويسرة، فلقيتهم عجوز على فطرتها، فقالت: من هذا الذي الناس حوله وحوله هذه الأبهة؟ فغضب التلاميذ، قال: ألا تعرفين هذا؟ من هو؟ هذا الذي أورد 1000 دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، هذا الإمام الرازي على حد كلامهم يسمونه الإمام، الذي أورد ماذا؟ ألف دليل على وجود الرب، وجود الرب سبحانه وتعالى. ماذا قالت هذه العجوز؟ قالت ما أورد ألف دليل حتى وجد عنده ألف شك، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لو أن إنسان الآن الشمس طالعة مثلا، احنا الضحى، قال عندي الآن 10 أدلة على طلوع الشمس، والناس كلهم ماذا؟ يشاهدونها. كلامه هذا ماذا يعد؟ يعد عبثا، عبثا، كما يقول أحد الشعراء المتشاعر: عجب عجب عجب عجب، بقر يمشي وله ذنب. يعني عجب عجب عجب عجب، بقر يمشي وله ذنب. هذه نفس الحكاية، ولا يصح ولا وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لو سألت أي ذي فطرة لقال لك الله موجود، نحن نؤمن بالله، لكن يعبدون غيره ويستغيثون بغيره ويلجؤون إلى غيره وهكذا، وينكرون أسماءه وصفاته. هذا الذي أورد ألف سند، ألف دليل على وجود الله، ينكر جل وأغلب صفات الرب سبحانه وتعالى، يؤولها، كل جل الصفات يؤولها، يثبت فقط الصفات السبع التي تثبتها الأشعرية. فإذن هذه القضية، إقامة الأدلة على الأشياء البدهيات، هذه إضاعة وقت، لكن الله عز وجل احتج عليهم بما يؤمنون به، احتج عليهم بما يثبتون، هم يثبتون الربوبية، فاحتج بذلك على ماذا؟ على توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي انظر بدأ بالأمر بالعبادة وختم بالأمر بالعبادة، وفي الوسط أقام الأدلة على ذلك، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأصمع، أظن ذكرت لكم حكاية الأصمعي. الأصمعي جاءه أعرابي وهو على بعيره يخاطب الأصمعي، قال من أين أتيت؟ قال أتيت من قوم يقرؤون كلام الله ويسمعون كلام الله، كلام الرحمن. فقال الأعرابي، أوقف بعيره وقال: وهل للرحمن كلام يسمع؟ قوم يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله، كلام الله، ويسمعون كلام الله. قال: وهل للرحمن كلام يسمع؟ قال: نعم. قال: اقرأ علي شيئا من هذا الكلام. فقرأ عليه: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، إلى أن وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: مهلا مهلا. أيوة، هو سأله، قال: إذن أنت الأصمع من بني أصمع؟ قال: إذن أنت الأصمعي؟ قال: نعم، وكان يسمع به. قال: امسك هذا البعير، امسك. فنحره وقال: ساعدني على توزيعه. لما سمعوا في السماء رزقكم وما توعدون فوزعوه. وبعد سنتين لقيه بمكة، لقي هذا الأعرابي بمكة، فعرف كل منهما الآخر، فقال له: أنت الذي لقيتني في ذاك المكان؟ قال: نعم. قال: اقرأ علي شيئا من القرآن. فقرأ عليه: والذاريات ذروة مرة أخرى، إلى أن وصل إلى قول الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال الأعرابي: أو يحتاج الأمر إلى قسم من رب العالمين على أن البعث حق، وعلى أن القرآن حق والرسالة حق؟ إن هؤلاء الذين يعني جعلوا البارئة يقسم لهم لا خير فيهم، أو كما قال رحمه الله. فانظر إلى الفطرة، انظر إلى الفطرة التي فطر الناس، فطر الله الناس عليها. فإن منزل النعم ودافع النقم هو الذي يستحق العبادة وحده دون سوى. ولذلك أخبر أو بين الشيخ رحمه الله بأن الذي يدعى لرفع البلاء أو دفعه وجلب الخير أو دفع الضر هو الذي يستحق ماذا؟ العبادة وحده دون سوى. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا في السماوات أم لهم شرك أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فضل. قال وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء فيتعين أنه المعبود وحده. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له. هنا تكمل لما مضى، يعني الرب سبحانه وتعالى يقيم الحجة عليه من خلال ما يعتقدون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل فأنا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا قل فأنا تصرفون. وهكذا يسوق كثيرا من الدلائل. وفي سورة الروم في 5 آيات يسوق النعم التي امتن الله بها علينا ويختم كل آية بقوله ماذا؟ أإله مع الله أإله مع الله. إذن الأمر واضح جدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا. يجادلهم ببيان نقص آلهتهم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا لذهب كل إله في الآية الأخرى في المؤمنون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا الإله الناقص الصنم يعجن تمرا ويعبده فإذا ما جاع ماذا؟ أكله. ولذلك قيل أكلت حنيفة ربها أكلت حنيفة ربها. أظن ذكرت لكم يوما ونحن كنا في جزيرة موريشيوس فجاءت وحدة هندوكية تقول عندي 3 آلهة الإله الكبير الذي نجتمع مع الناس فيه وعندي إله كبير في الغرفة وإله آخر في الحوش. أجي قبل الفجر بساعتين وأعكف عند الإله الذي في الغرفة ثم أعكف عند الله الذي في الحوش وأقول له إن لم تجب دعائي لن أعطيك برتقال. لا إله إلا الله. ما أسخف. شوف ابن آدم إذا عطل عقله الحيوانات تصبح إيش خيرا منه. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. تعبده وتدعوه وتجأر حوله ثم تهدده كيف يكون إله؟ فإذا علينا أن نعي ندعو الناس بهذه الطريقة لا سيما أولئك المعرضون عن الله سبحانه وتعالى. الذين أهل الكتاب أو الذين المعاندون يرغبون بالترغيب والترهيب والمواعظ وقد تكلمنا عن هذا. أهل الشبه لا بد من إبطال تلك الشبه والإلمام بها حتى نفندها. نعم. فضل. قال رحمه الله ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن كذلك يعني أهل الكتاب تقام لهم البراهين وما ورد عند عن الرسل السابقين وأحوالهم التي كانوا عليها من عصيانهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق، وما حل بهم جراء ذلك، وما عاقبهم الله به من العقوبات، لكنهم والعياذ بالله ضلوا على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نعم. قال: وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه، ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه، ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينكصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا. قال: وفي الجملة: لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. نعم. هنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم بطلان عباداتهم، وبين لهم فساد معتقداتهم، وأقام عليهم الحجج والبراهين التي هم يسلمون بها، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني إذا بينت لهم العبادة أنت لا يعنيك يؤمن أو لا يؤمن، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هل المقصود أنك تسكت؟ ها؟ ما المقصود؟ المقصود أنك تبين لهم الحق، فإن استجابوا وإلا فلست عليهم بمسيطر. لا يقول أسمع بعض الجهلة يحتجون بهذه الآية: ساكت لا يدعو إلى الله ولا يحرك ساكنا، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ويقول خلي الدرعة ترعى وأنا مالي شغل. هذا مو صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الآية يقصد بها أنك إذا أديت ما عليك ودعوت إلى الله وبينت الحق بدليله وأقمت البراهين والأدلة على ما تدعو إليه، ثم أصر من أصر على العناد والمكابرة، عندها تبرأ ماذا؟ ذمتك. وعندها نقول لست عليهم بمسيطر، وعندها نقول عليكم أنفسكم. مما جاء في محاجة أهل الكتاب، قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا ندعو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لكن هذا كله بعد إقامة الحجة عليهم، وبعد دعوتهم ودحض شبههم. طيب، عندنا مرحلة أخرى ندعوهم بها، نخوفهم بها. قل يا أهل الكتاب، آية المباهلة، تعالوا إلى كلمة قل يا أهل الكتاب تعالوا، فمن حاجك، أحسن، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو إيش؟ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هل قبلوا هذه الدعوة؟ لا، لأنهم يعلمون الحق ويعرفونه، ويعرفون أنه لو أنهم باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم لحاق لدارت عليهم الدائرة ولهلكوا جميعا، لأنهم يعلمون أنهم على باطل، يعلمون أنهم على باطل. ما صفة هذه المباهلة؟ وهل هي في كل أمر؟ صفة المباهلة أن يأتي المتخاصمان ويجلسان فيدعو كل منهما على نفسه باللعنة إن كان من ماذا؟ كاذبا. فيقول كلاهما يدعو اللعنة الله على من؟ على الكاذبين. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستجيبوا، لأنهم يعرفون أنهم على باطل، ويعرفون أنهم لو أنهم باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم لهلكوا. طيب، هل المباهلة يتخذها المرء في كل حال؟ قبل بضعة أشهر كنا في المناصحة مع بعض الدواعش، لما أبى أن يستجيب بيّن له الأدلة على بطلان مذهب الخوارج وإلى آخره، فأصر يكفر الناس، يكفر الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، المشايخ جميعا، جميع الحكومات الإسلامية كلها كافرة على حد زعم هذا المسكين. لما عجزنا عن إقناعه، وهم قلة في الحقيقة، الذين يقتنعون ولله الحمد هم ليش؟ هم الأكثر يقتنعون عن عن عن عن حقيقة. لكن اثنان مر بنا حالتان منهم هذه الحالة، قال لما أبى أن يستجيب ولا يتفاعل مع الأدلة ولا يقبل الحق بعد الظهر، قال لي عندكم طلب تستطيعونه؟ قلنا ما هو؟ قال المباهلة. مسكين، قلت والله يا ابني لن نباهلك، لسنا خائفين من أننا نحن على باطل وأنت على حق، فنحن واثقون أننا على حق وأنت على الباطل، لكن لن نباهلك إشفاقا عليك، لعل الله أن يهديك للصواب، لن نباهلك إشفاقا عليك لعل الله أن يهديك. الآن في شباب مجرد أن يختلفوا على مسألة يلا تباهلني على هذا، الذي يقول هذا أطردهم من مجلسك، ما يفقه. هي المباهلة شربة شاي بس؟ ها؟ بس تجي وتشرب شاي وتباهله؟ المباهلة على أمور عظام أسمى من أن تختلف. لو اختلفوا في على مسألة، أو بعضهم اختلفوا على تزكية شخص أو عدم تزكيته، فلان مبتدع وهو مبطل في كلامي هذا، الآخر يقول لا والله فلان على حق، لكنك أنت يعني تهجمت عليه، مباشرة تباهلني على ذلك؟ لا، ما هكذا يسعد تورد الإبل أبدا. المباهلة ما تكون بهذه الطريقة، مجرد أن تختلف مع زميلك تدعوه إلى المباهلة. المباهلة في حالتين، إما مع الكفار أو بين الزوجين المتلاعنين اللذين إذا اتهم الزوج زوجته ولم يقم ولم يأتي بأربعة شهداء ولم يتنازل عن دعواه ولم تعترف هي بماذا؟ بما ادعى عليها، عندها يشهد هو أربع شهادات أنه لمن الصادقين، باللعان يشهد هو أربع شهادات أنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي تشهد أربع شهادات أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقط في هاتين الحالتين، إما مع الكفار أو مع من بين الزوجين الذين حصلت بينهم هذه المشكلة. أما مجرد أن تحصل مشكلة بينك وبين أخيك تعال تباهلني على هذا، لا، ما يصلح هذا الكلام، هذا جاهل تمام، جاهل جهلا مركبا، الذي مباشرة كلما اختلف مع زميله يدعوه إلى ماذا؟ إلى المباهلة. وأمثلة ذلك كثير في القرآن الكريم لإقامة الحجة على المخالفين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة ولله الحمد وماتعة. نعم. أبدأها بسؤال ورد من شقائق الرجال. تقول نعم. سائلة الكريمة: يا شيخ أنا امرأة راقية ولله الحمد. راقية. نعم. راقية من الحمد. الرقي ولا من الرقى؟ من الرقى. إيه ترقي الناس. تقول: أرقي الرجال والنساء على حد سواء. ما شاء الله. وقد نفع فقيه ما شاء الله. لقد وقد هزلت. نفع الله برقيتي وآتي للعمرة والحج كل سنة، فبماذا تنصحني وفقك الله؟ أنصحك وفقك الله وجزاك الله خيرا على الصراحة في هذا السؤال أن تترك هذه المهنة، فإن احتاجت مسلمة أن ترقيها أنت امرأة فارقيها بدون مقابل، أما إن اتخذتيها مهنة فهي مهنة باطلة لم يدل عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة. فالذين اتخذوا الرقى مهنة يتكسبون من ورائها ثق بأن رقيتهم لا خير فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. ولكن ليست على هذا الشكل الذي يفعله الناس اليوم، ولذلك ما علمنا أحدا من الصحابة اتخذوها ماذا؟ مهنة أبدا. طيب لو قال لك: أنا عندي دليل. ما هو هذا الدليل؟ الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري ومعه مجموعة من الصحابة كانوا في إحدى غزواتهم فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيدهم فجاءوا يطلبون له راقيا، فقال أحد الصحابة: إني والله لراق. فأخذ يقرأ عليه سورة الفاتحة ويتفل عليه فكأنما نشط من عقال، فقالوا: أنتم لم تضيفونا فلا بد أن تجعلوا لنا جعلا، فأخذوا الجعلة واستشاروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم وقال: اضربوا لي معكم بسهم. السؤال: هل استدل الصحابة بهذا على فتح عيادات للرقى؟ لا والله. أولا هؤلاء الناس فعل بذلك بهم جزاء وفاقا، لأنهم لم يكرموا الضيوف، لأنهم بخلاء عندهم لؤم لم يكرموا الضيف. وثانيا هذا جعل. يا أخي دع الكلام، اللي بيتكلم يروح بعيد. وثانيا هو جعل وليست عيادات مفتوحة. بناء عليه لو أن مسلما أهدى إلى أخيه الذي يرقيه هدية بدون شروط لا أرى بهذا بأسا، لكن كونه يشارطه ويفتح عيادة، هذا زبون يستلم الفلوس، وهذا زبون آخر يكتب الأسماء، وهذا زبون ثالث ينظم الناس المزدحمين على هذا الراقي المفتري أو الراقية المفترية، وهذا رابع يعبئ جوالين الماء والزيت ويبيع الجالون بمئة ريال، والعجينة عجينة من معفنة من القمح لا 20 يوم مخزنة، أنا وجدتها في بعض البقالات وللأسف. قلت: بكم هذه العجينة؟ قالوا: هذه بعشرة. قلت: والعجينة هذه؟ قال: هذه بمئة. طيب لماذا؟ قال: هذه رقية فلان النحرير البطل البصل الثوم. إيش هذا؟ هذا يلعب بكتاب الله، يلعبون بكتاب الله. طيب الرقية هي الرقية، إيش معنى هذه بعشرة وهذه بمئة؟ أصلا هي رقية باطلة. واحد مسوي له خزان يتسع لمئتين جالون واحسب الجالون بسبعين ريال، طلعها عملية حسابية. هؤلاء يفاكون دجالون أكلت أموال الناس بالباطل، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وقد سن تلك السنة رجل عندنا فتبعه الناس في كل مكان ويستجدل، مع أن شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله قد بدعاه على اتخاذ الرقية ماذا؟ مهنة. ووصفه الشيخ ابن باز بالكذب، قال: هذا كذب فلان كذب علينا، لأن قال الشيخ ابن باز أجازني فهو قال أبدا. الشيخ بن باز قال فلان كذاب كذب علي. فإذا اتخاذ أنصحك يا أمة الله أنصحك أنت وأي راقي أو قارئ إذا لم يكن متبرعا فليترك هذه المهنة، وإن كسبت وراءها مالا فهو مال حرام تسألون عنه يوم القيامة، وأنتم ممن اشتري بآيات الله ثمنا قليلا. فتوبي إلى الله من ذلك وتفرغي لبيتك وزوجك ودعيك من هذه المهنة. أما لو احتاجت أخت لك أن ترقيها فارقيها لوجه الله عز وجل، إن أهدت إليك شيئا بدون شرط ما في شيء، أما أن تتخذيها مهنة فهذا باطل باطل باطل باطل. نعم فضل صلى الله عليكم. تذكر بأنها تأتي كل سنة في الحج والعمرة بهذا؟ إن كانت تأتي من هذه الأجرة فأنا أشك في صحة حجها وعمرتها. نعم. يقول السائل الكريم فيه واحدة امرأة شبيهة بها تقول أنا ما شاء الله أنا ما اختلط بالرجال لكني أرقي الرجال، فماذا تفعل؟ عندها ميكروفون مزعج صوته كأنه صوت مدفع، تأتي ما شاء الله هي تتفل على الناس بس الأكثر والأقل. هذا لعب بكتاب الله، هذا لعب بالقرآن، امتهان للقرآن، احتقار للقرآن، تلاعب بكتاب الله عز وجل. أي واحد يتخذ الرقية مهنة لا تذهبوا إليه، فإن ذهبتم إليه فإنكم تتعاونون معه على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنا قد كتبت تقرير عن هؤلاء الرقاة مفصل وأرسلته إلى إدارة الهيئة قبل أكثر من 30 سنة. نعم. لأن أحدهم الذي جعلني أكتب أن أحد هؤلاء الرقاة الدجالين عندنا عنده جلد ذيب، جلد ذئب، وعنده امرأة وعنده جولين الماء والزيت إلى آخره. جلد الذئب يقول هذا جلد الذئب يخرج الجن، ما شاء الله. نحن لا نشك مس الجن موجود ولا ننكره مثل العقلانيين، لا موجود ويعالج حتى بالرقية لكن ليس بهذه الطريقة. وعندهم رأى تقول هذه معها جني يخرج الجن، إن شاء الله جني يخرج الجني عند هذا الرجل. وأول ما تأتي المرأة يقول اكشف وجهك حتى أوصل الرذاذة إلى وجهك، يلزمها بماذا؟ بكشف الوجه، قاتله الله إلا إذا كان قد تاب. فمجرمون هؤلاء، مجرمون مجرمون. حصلت بسبب الرقاة الدجالين لتخذ الرقية مقتل، قتل مرة واحد قتل، لأنه يعني لمس موضعا حساسا من أمي الولد، جاء الولد وقتل الراقي، لأن هذا يلعب يجسس على جسمها باسم الرقية. ابتعدوا عن هؤلاء الرقاة، أي واحد يتخذ مهنة لا تذهبوا إليه فإنه دجال، ولو قرأ القرآن 1000 مرة إلى أن يموت لا ينفعه. نعم تفضل. يقول السائل الكريم الرقية لها 3 شروط. أولا تكون من القرآن الكريم والأدعية النبوية المأثورة، ثانيا أن تكون باللغة العربية الفصحى، ثالثا أن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها وإنما هي سبب قد ينفع الله به، رابعا أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الرقية على المريض مباشرة دون تعدي إلى جسم المريض الآخر. نعم صلى الله عليكم. أقول السائل الكريم زوجتي يا شيخ ترفض النقاب وتحاجني بأن الإسلام لا تزمت فيه، ماذا أفعل معها؟ أين قوامتك؟ الرجال قوامون على النساء، أثبت قوامتك إن شاء الله تطيعك، رغبها بالترغيب والترهيب، أعطيها جائزة، أعطيها، أدبها، يقول لها هذه الحجة حجة إبليسية، ما في تزمت. حتى الذين لا يصلون جماعة يقول الإسلام ما في تزمت، والذين يأكلون الربا يقول الإسلام ما في تزمت، والذين يصافحون النساء يقولون الإسلام ما في تزمت، يأتي ويهش يدها وأنت تنظر أيها الديوث، ويهش يد امرأتك وأنت تفرج وكأن الأمر أيها التيس المستعار، انتبه. نعم السائل الكريم يسأل عن الحديث المشهور الذي تقدم معنا قديما ولله الحمد بحثه, قوله صلى الله عليه وسلم: إن صح الحديث من حمل الميت فليتوضأ ومن غسله فليغتسل. قديما أمرتني ببحثه, ضعفه الإمام أحمد والبخاري ويحيى بن معين الأئمة الكبار, وصححه المتأخرون كالحافظ بن حجر والألباني. الراجح أن هذا الحديث لا يثبت, هو ضعيف. نعم. بل هو ضعيف, ومشايخنا الذين صححوه من المتأخرين أرى أنهم يعني تعجلوا في التصحيح, وهم اجتهدوا وهم مأجورون إن شاء الله تعالى, ونحن لن نبلغ عشر معشارهم, لكن أنا أتمسك بتصحيح الأئمة المتقدمين, والله الموفق. نعم. حتى أحسن الله إليكم, الراوي له ابن عمر رضي الله عنهما لما سألوا عن المسألة قال: وهل نحن جيف. نعم أحسنت. نعم. يقول سائل كريم يسأل عن حكم العزاء في الإسلام وما يقام فيه من ولائم. نعم. العزاء إذا قابلت أخاك عند الدفن أو في المسجد تعزي, أعظم الله أجرك, أحسن الله عزاءك, أخلفكم الله فيه خيرا, تدعو له بالمغفرة والرحمة, هذا هو العزاء. أما التجمع في البيوت وإقامة السرادقات فهذه بدعة من البدع. يقول من هو من الصحابة يحضرك؟ جرير بن عبد الله البجلي يقول: كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة, مجرد الاجتماع يعدونه من ماذا؟ من النياحة. ولذلك أذكر مشايخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره, الشيخ محمد نصر الألباني, إذا مات لهم أحد يغلقون على أنفسهم بيوتهم ولا يقبلون يستقبلون الناس في البيوت. فالتجمع ناهيك عما يفعل معه فيه من أطعمة وبذخ, يحرجون حتى بعض المساكين الفقراء, والله فلان جاب خروف أنا أجيب ثلاثة, أنا أجيب خمسة في اليوم الثاني وقد أخذها بالدين, هذا لا يجوز أبدا, محرم. من نفس الاجتماع محرم, وإقامة السرادقات والكراسي والأضواء كل هذا محرم ولا يجوز الذهاب إليه. نعم. يقول سائل كريم: اعتمرت ونسيت أن أحلق أو أقصر وجئت المدينة, فهل علي شيء؟ الآن حفظك الله قد انتهى وقت النسك, فيلزمك دم تذبحه في مكة, ما في خيار, دم ذبيحة بدل واجب, لأن الحلق أو التقصير واجب, فأنت ما فعلت إلى الآن وانتهى, فالآن يلزمك دم تذبحه في مكة. فإن كنت قد جامعت زوجتك عليك ذبيحتان, واحدة بدل ماذا؟ هذا الواجب, وأخرى لأنك انتهكت العمرة قبل أن تنتهي. نعم. يقول, رجعنا لسيدي حفظكم الله, قل يا أخي أما مولاي وسيدي ومولانا وسيدنا الشيخ هذه احذفها خليها فيه عند المتصوفة, احنا ما لسنا متصوفة. نعم. نعم. يقول: في بلدنا بعض شركات الحج والعمرة يعلنون متابعيهم على صفحة الانستغرام, إن صح التعبير, الحظ إذا تابعت وسجلت إعجابك قد تكون صاحب الحظ وتربح جائزة وهي تذكرة حج أو عمرة, ما حكم الدين في هذا؟ الله, إني أخشى أنها من باب الخمار, لا تجوز أبدا, لا تجوز. نعم. يقول: في بلدي فرنسا عندنا مربع خاص بدفن المسلمين وسط مقبرة للكفار, هل يجوز الدفن في هذا المربع داخل مقابر الكفار الذين إن لم يوجد غيره وأنتم مضطرون, بشرط أن يكون يعني منحازا, يعني يوضع فاصل ولو جدار صغير يعني حتى لا يختلط بقبور الكفار. أما إن وجدتم مكانا آخر فاسعوا إليه. نعم. يقول ثلاث أسئلة بمعنى, أحدهم ينكر حرمة البناء على القبور، ويقول وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه القبة الخضراء المباركة، فكيف ينكر ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أسأل السائل وفقه الله وبصرنا الله وإياه في ديننا، من الذي بنى هذه القبة؟ هل هم الصحابة؟ هل هم التابعون؟ هل هم الخلفاء الراشدون؟ هل هم خلفاء بنو العباس؟ خلفاء بني أمية؟ هذه القبة تقريبا بنيت في القرن الثامن أو التاسع، بعد 800 سنة أو 900 سنة، وأنت تقول الإيش المشرفة ولا إيه؟ والله ليست مباركة، ليس فيها بركة، ونسأل الله أن يوفق المسؤولين ولو مستقبلا لإزالتها حتى لا تكون فتنة، وقد كانت فتنة، بعض الناس يقسم بها، يقول وحياة القبة الخضراء، إيش اللون الأخضر هذا الذي صار الناس مفتونين به والعياذ بالله؟ هذه فتنة، التلوين بالألوان الخضر، تلوين المساجد والجهات باللون الأخضر، هذه بدعة جديدة فانتبهوا لها. فإذا مسألة القبة لا أصل لها في دين الله. وأما البناء فالنبي صلى الله عليه وسلم، افهموا التاريخ حفظكم الله، دفن حيث أمر أن يدفن، والأنبياء يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه، وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، فدفن في الحجرة، ثم دفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأخزى الله من آذاهما. فمضى 86 سنة ولم يبنى شيء على هذه الغرفة. لما جاء عهد الوليد بن عبد الملك رحمه الله أراد أن يوسع المسجد وقد ضاق على المصلين، وليته اقتصر على التوسيعة من ناحية الشمال والجنوب والغرب، لكن الغرب كان هناك جبل صعب صخور، فوسع من كل جهة إلا الغرب، فدخلت حجرات أمهات المؤمنين في المسجد بما فيها حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها، مع أن بعض التابعين قد عاتبوا الوليد على هذا الإدخال، وهو لا يقصد إدخال القبر في المسجد، لا والله حاشاه ذلك، لا هو ولا أميره في المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ما قصدوا هذا، لكن قصدوا التوسعة، وما كانوا يتصورون أن الناس يستدلون بمثل هذا على البناء على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الذين يبنون المساجد على القبور. طيب نأخذ هذا الذي استدل به الناس، أو نأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا؟ نأخذ بقول من؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا حرص حكام المسلمين عبر التاريخ ألا يتوسعوا من الجهة الجنوبية الشرقية، وأبقوا القبر في هذه الزاوية، وأحاطوه يعني جدران محرفة لا يستطيع أحد الوصول إلى القبر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، يقول يذكر السائل الكريم بأن عنده شركة إيجار منتهي بالتمليك، يقول هل في شركته شبهة؟ نعم فيها 1000 شبهة. الإيجار الذي ينتهي بالتمليك محرم لثلاثة أمور، وهذا ما يفتي به جمهور علمائنا وإن كان قد شذ عنهم البعض. الأمر الأول أنه مجهول ففيه جهالة، لا هو بيع ولا هو إجارة، مجهول، والبيع الذي فيه جهالة محرم، إذ من شروط البيع أن يكون الثمن والمثمن ماذا؟ معلوما، وهذا غير معلوم. ثانيا أنه يشبه بيعتين في بيعة، يشبه البيعتين في بيعة، فهو لا هو بيع له إيجار، عقدين في عقد واحد، وهذا محرم. ثالثا، هي 4 أمور وليس 3، أن فيه غررا، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. رابعا أنه قد أفضى إلى مشاكل، فجل الذين اشتروا بهذه الطريقة في السجون الآن، في السجون يأتي ويسحب السيارة ويطالب المسكين بما تبقى، يعني سحب السيارة وسجنه وأقام عليه دعوة ليكمل الباقي فيقضي على كل ثروة هذا المسكين بسبب هذا البيع الذي هو أشبه ما يكون بالخنثى المشكل، فعلينا أن نبتعد عنه. وهناك أمر خامس، على الأقل إذا كنت غير مقتنع فضع من نصب عينيك حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.